الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد فأرحب بالجميع في هذا اللقاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يجعله لقاء نافعا للجميع. نتكلم في هذا اللقاء عن منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، وقواعد الرد المتعلقة بمصادر التلقي والاستدلال. لا شك أن من أصول أهل السنة والجماعة ومن أصول عقيدتهم في منهج التلقي والاستدلال اتباع ما جاء في كتاب الله عز وجل وما صح من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، والتسليم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا والدليل على ذلك: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هنا في هذه الآية يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني لا يكون لهم اختيار بعد اختيار الله واختيار رسوله صلى الله عليه وسلم، بل عليهم أن يسلموا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حال أهل التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من لم ينصع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يستجب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من العاصين، لذلك قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن من لم يسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من العصاة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله، في بعض الروايات كتاب الله وسنتي. فهذا هو الواجب، التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا نترك ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لرأي فلان أو عقل فلان أو غير ذلك. أهل السنة والجماعة لا يقولون نأخذ بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقولون نأخذ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم معا، لأن السنة مقرونة مع كتاب الله جل وعلا، ولأن الله فرض طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة للمعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أهل السنة والجماعة يتبعون ما كان عليه السلف الصالح، والمراد بالسلف الصالح هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وهذا هو الذي يميز أهل السنة، هذا هو الذي يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الفرق الضالة، لأن كل الفرق الضالة يقولون نأخذ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بالآيات ويستدلون بالأحاديث لمعانيهم الباطلة ولمذاهبهم الفاسدة. لكن الذي يميزنا نحن أهل السنة والجماعة، الذي يميزنا عن غيرنا أننا نأخذ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، بفهم الصحابة، وبفهم التابعين لهم بإحسان. لا نفهم الكتاب والسنة فهما جديدا بعقولنا مخالف لما كان عليه السلف الصالح، إنما نأخذ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. فأهل السنة والجماعة يتبعون ما كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار عموما والخلفاء الراشدين خصوصا، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الخلفاء الراشدين خصوصا، كما قال نقول أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الخلفاء الراشدين خصوصا، ثم أيضا يتبعون الذين يلونهم من القرون المفضلة، كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لاحظ هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ووصيته بأن نتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام وأيضا بسنة الخلفاء الراشدين، ثم يعيد عليه الصلاة والسلام ويقول تمسكوا بها، ويؤكد عليه الصلاة والسلام بقوله وعضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها تمسكا قويا، ثم يحذر عليه الصلاة والسلام من المحدثات فيقول وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، يعني كل محدثة في الدين وفي العبادة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. وهذا يرد على من يقسم البدع إلى بدع سيئة وبدع حسنة، نرد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فنقول النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، وقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لم يقل هناك بعض البدع ضلالة وهناك بعض البدع حسنة، إنما أطلق العموم عليه الصلاة والسلام بقوله وكل بدعة ضلالة. وعلى ذلك فإن مرجع أهل السنة والجماعة عند التنازع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا الدليل على ذلك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فكثير من أهل الأهواء عند التنازع يأمرنا بأن نرد التنازع إلى العقل أو إلى الذوق أو إلى غير ذلك، كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه قاعدة من قواعد الرد في منهج التلقي والاستدلال، نرد عليهم الرد بكتاب الله، هذه القاعدة هي الرد بكتاب الله سبحانه وتعالى، بأن نرد عليهم بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأيضا القاعدة الثانية نرد عليهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن من أهم قواعد الرد، الرد بكتاب الله، ثم الرد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله جل وعلا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه سبحانه وتعالى، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته. قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير لنا في الدنيا والآخرة، وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة للمؤمنين. وبعد ذلك نرد كما قلنا كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونذكر أيضا بما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم كان مرجعهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، هم مرجع أهل السنة. الصحابة رضوان الله عليهم هم مرجع أهل السنة والجماعة في فهم الكتاب والسنة. كما قلنا لا نفهم الكتاب والسنة بفهم جديد مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، بل نفهم كتاب الله ونفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما فهمها الصحابة والتابعون لهم بإحسان. فالصحابة رضوان الله عليهم هم مرجع أهل السنة والجماعة في فهم الكتاب والسنة. ومن ترك فهم الصحابة وأعرض عنه وذهب إلى فهم غيرهم لا شك أنه يقع في الضلال والزيغ، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا لا يعارض شيء عندهم من الكتاب والسنة، لا يعارض شيء عند الصحابة من الكتاب والسنة الصحيحة بقياس. يعني أهل السنة والجماعة لا يعارضون الكتاب والسنة بقياس أو بذوق أو بكشف أو بقول شيخ أو بقول إمام، يقال لأحدهم قال الله تعالى كذا يقول لا ولكن الشيخ فلان قال كذا، يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يقول لا لكن قال الإمام فلان كذا. هذا معارضة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الدين قد اكتمل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل لا يحتاج إلى بدعة مبتدع. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأهل السنة والجماعة لا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد من الناس، لا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد من الناس، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فإذا جاء أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا وأطعنا، نقول سمعنا وأطعنا، ولا نعارض قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان. وأهل السنة والجماعة يعلمون بأن التقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا من القول على الله بغير علم ومن تزيين الشيطان، كما قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأهل السنة والجماعة يقولون إن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. أهل السنة والجماعة يقولون العقل الصريح يوافق النقل الصحيح ولا تعارض بينهما، ولا تعارض بينهما أي بين العقل والنقل، لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. وإذا توهم أحد التعارض بين العقل والنقل فإن الواجب تقديم النقل، تقديم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب تقديم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أهل السنة والجماعة عند توهم الإشكال بين آية وعقل مثلا، أو بين سنة وعقل، أو بين آية وذوق، أو بين سنة وكلام شيخ أو نحو ذلك، يقدمون النقل، يقدمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي بما يستحيل على العقول فهمه، لا يأتي بما يستحيل على العقول أن يتقبله أو أن تتقبله وأن تفهمه، وإنما يأتي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بما تحار فيه العقول. والعقل يصدق النقل، العقل يصدق النقل في كل ما أخبر به، في كل ما أخبر به، فالعقل يصدق النقل ولا تعارض بينهما. ولو توهم أحد التعارض فعليه أن يتهم عقله ويتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة لا يقللون من شأن العقل، لا يقللون من شأن العقل، بل يقولون إنه هو مناط التكليف. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. لماذا؟ لأن عقلهم غائب، فالعقل هو مناط التكليف. والإنسان إذا كبر في سنه وذهب عقله صار غير مكلف، فالعقل هو مناط التكليف. وأهل السنة والجماعة يقولون إن العقل لا يتقدم على الشرع ولا يقدم على الشرع، بل الشرع هو المقدم. ولو قيل بأن العقل يتقدم على الشرع لاستغنى الخلق عن الرسل. لماذا الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل؟ لأن العقول قاصرة عن إدراك ما ينفعها في الدنيا والآخرة، لذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليبينوا للناس ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ولهذا نسمى أهل السنة لتمسكنا بالسنة، أما أهل الأهواء فيسمون أهل العقل أو يسمون أهل الأهواء لأنهم يتركون الكتاب والسنة ويتوجهون ويأخذون بالأهواء وما تملي عليهم عقولهم الفاسدة. فنحن نسمى بأهل السنة لأننا نتمسك ونتبع ونسلم تسليما مطلقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول: فإن لم يستجيبوا لك، أي يا محمد لم يستجيبوا لك ولم يستجيبوا لكلام الله ولم يسلموا ولم يفعلوا ما تأمرهم به، إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، اتبعوا أهواءهم وتركوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، من يترك هدى الله ويأخذ بالهوى لا شك أن هذا لا أحد أضل منه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء الذين تركوا الكتاب والسنة وأخذوا بعقولهم، هؤلاء لا يهديهم الله لأنهم من القوم الظالمين. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وإنما يهدي من يريد الهداية ومن يطلب الهداية ومن يجتهد في الحصول على الهداية، هذا يهديه الله ويدله على الطريق المستقيم. أما من أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك سيزل وسيزيغ وسيهلك في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا جميعا للتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.